نبدأ. احنا خلصنا المرة اللي فاتت تقريبا تقسيمات العلة. أيوة. طيب يعني البحث الثاني نبدأ بسم. طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من البحث الأول من أبحاث العلة، وذكرنا فيه أربع مسائل. نعم. ونشرع الليلة بإذن الله تعالى في تدارس أو في دراسة البحث الثاني من أبحاث العلة، وهو مذهب أهل السنة في التعليل. قال الشيخ حفظه الله: يمكن بيان مذهب أهل السنة في الأسباب والحكمة والتعليل في القواعد الآتية. شيخنا أستاذ حضرتك لما تنقل من كتاب بس اذكر لي الصفحة والجزء عشان تسهل عليا. المعلومة أن هذه المسألة اختلف فيها الناس على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط: مذهب المعتزلة، مذهب الأشاعرة، مذهب أهل السنة. وهذا سيتبين لك في أثناء الكلام بإذن الله تعالى. قال: القاعدة الأولى أن الله قادر على كل شيء، وأنه سبحانه له الإرادة التامة والمشيئة النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يجوز أن يكون شيء من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته. وعلى ذلك أجمع الرسل والكتب المنزلة، وعليه دلت الفطرة التي فطر الله خلقه عليها، وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون مجمعون على ذلك، وخالفهم في ذلك من ليس منهم. والقرآن مملوء بإثبات المشيئة لله وحده، لقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ضع في ذهنك أن القاعدة الأولى تتحدث عن كمال القدرة وعن نفوذ المشيئة، كمال القدرة وعن نفوذ المشيئة، حتى يتبلور في ذهنك مذهب أهل السنة في الأسباب والحكمة وتعليل أفعاله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية أن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، فجعل المعاصي سببا لدخول النار، وهذه الأسباب وما لها من تأثير وقوة هي طوع مشيئته سبحانه وإرادته، وتجري تحت حكمه جل شأنه، فلا يجوز أن تستقل هذه الأسباب بالفعل والتأثير دون مشيئته. استقلال الأسباب بالفعل هو مذهب المعتزلة. أنا سأقرأ الهامش بس يعني خد بالك، استقلال الأسباب بالفعل والتأثير دون مشيئة الله سبحانه وتعالى هو مذهب المعتزلة. بل التعلق بالسبب دونه، يعني دون الله تعالى، دون المسبب، كالتعلق ببيت العنكبوت مع كونه سببا. والذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فالواجب الصعود من الأسباب إلى مسببها والتعلق به سبحانه دونها، فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك مناف للتوحيد، وهذا هو شرك المعتزلة. وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة، وهذا هو مذهب الأشاعرة. والقرآن مملوء من إثبات، قال: والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل. والإعراض عن الأسباب مع العلم بكونها أسبابا نقصان في العقل. والقرآن مملوء من إثبات الأسباب، كقوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقوله: بما كنتم تعملون، وقوله: بما كنتم تكسبون. نعود إلى الهامش الذي سبق. قال في الهامش: الناس في الأسباب طرفان ووسط، فطرف بالغ في نفيها وإنكارها فأضحك العقلاء على عقله زاعما أنه بذلك ينصر الشرع فجنى على العقل والشرع وهم الأشاعرة، وطرف بالغ في إثباتها حتى قال إنها مؤثرة بنفسها دون أمر الله وهم المعتزلة، والوسط وهو مذهب السلف أن الأسباب مؤثرة بأمر الله. مش عارف هو أصلا ممكن يبقى مذهبهم يطابق مذهب الأشاعرة، بس هو ممكن يكون بتركه للسبب يعتقد به أن السبب ليس سببا، اللي هو يفعل عندها لا بها، اللي هو مذهب الجهمية. جاي الكلام قدامي. وأهل السنة على إثبات باء السببية، ويقولون إن الله يخلق الأشياء بالأسباب لا عندها. قال في الهامش: مذهب نفاة الأسباب أتباع جهم أن الله يفعل عندها لا بها، ومن ذلك تعريف كثير من الأصوليين السبب بأنه ما يوجد الحكم عنده لا به، لا يؤثر في الحكم. لا، هو عنده الله عز وجل لا يفعل بالسبب، يقول لأن الله إن فعل بسبب فهو محتاج أن يفعل بشيء. واخد بالك معايا؟ نحن بنقول أن الله عز وجل جعل هذا الشيء سببا، خلقه فجعله سببا، واخد بالك معايا، وفعل الشيء به وخلق به، واخد بالك معايا. فيعني وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، لأنه أراد ذلك حكمة منه، وعلى ذلك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، طبعا لا تكاد تحصى كثرة. فمن ذلك لقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. طبعا الأدلة فعلا أكثر من أن تحصى في مسألة أن الله عز وجل يفعل بالشيء ويفعل بالأسباب لا عندها. طبعا في مسألة باء السببية يعني أنكرها الناس مختلفون فيها، وقد فصل هذا الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في الجزء الأول من شرح العقيدة الوسطية صفحة 360. طبعا المعلوم لدى الجميع أن العبادة يدخلون الجنة برحمة الله تعالى. قال: بهذه المناسبة يذكر طائفة من أهل العلم عند هذا الموضع الفرق بين قول المعتزلة وقول أهل السنة في جزاء الأعمال، فما علاقته بذلك؟ قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال: جزاء بما كانوا يعملون، ونحو ذلك. ففي القرآن كثير من الآيات فيها أن ما جاء من المؤمنين من النعيم إنما هو بأعمالهم. فما معنى هذه الباء؟ يعني أنا أوضح معنى باء السببية عند أهل السنة، يعني وهذا أيضا يوضح لك أن عقيدة أهل السنة مضطردة في كل شيء. إحنا قلنا أن الأسباب لا تؤثر بذاتها وانما بتاثير الله بها. فشوف حتى المعنى بتاع باء السببيه ده، وعند المعتزله الاسباب تؤثر بذاتها. فشوف حتى وصلنا لمعنى الباء خالفنا فيه المعتزله. قال: الجواب: الباء في النصوص التي في القران هي باء السببيه، وليس في القران عند اهل السنه باء المقابله بين الله عز وجل وخلقه في جزاء الاعمال. بمعنى ان الباء قد تاتي احيانا بمعنى السبب. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، يعني بسبب ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وقد تاتي بمعنى المعاوضه: اشتريت القلم بدينار، مش بسبب الدينار اشتريت القلم، لا مقابلة. هل الباء معوضة ومقابلة أم سببية؟ شوف بقى، عند المعتزلة معوضة، لأن الأسباب تؤثر بنفسها. الباء السببية معوضة. عند المعتزلة هذه الباء تفيد المقابلة والمعوضة، بمعنى ان هو بسبب بقدر الجزاء مقابل للعمل تماما. لكن عند اهل السنه دخول الجنه اصلا برحمه الله، لكن الاعمال سبب في دخول الجنه، وليس الجزاء مقابلا للعمل. والدليل على هذا ان الرجل الذي عبد الله عز وجل 500 عام ثم وزن نعمة البصر مقابل كل هذا، لما قال الله ادخل الجنة برحمتي قال بل بعملي. هذا هو الشاهد يعني. فكل آية فيها جزاء العمل، ركز معي شيخ أكرم، واستعملت فيها الباء، فمعنى ذلك أن الباء باء السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يدخل أحدا أو لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقوله لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة يعني أنه لا يستحق دخول الجنة بعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى المقابلة والاستحقاق كما يستحق المخلوق على المخلوق. مثال ذلك: أنا عملت عندك يوما كاملا فأعطيتني أجرا، هذا الأجر استحقه بالمقابلة لا فضلا. أما الله عز وجل فلا يستحق عباده جزاء عملهم بالمقابلة، لأنه مهما بلغت أعمالهم فهي قليلة، والله عز وجل أنعم عليهم كثيرا. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فإذا تنفى باء المقابلة والاستحقاق بالمقابلة، وتثبت باء السببية، ودخول الجنة إنما هو برحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها برحمته. ثم بعد ذلك: ترقيهم فيها بقدر أعمالهم، وأما أصل الدخول فهو برحمة الله. يبقى أن ننبه على شيء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هل النبي مستثنى فيدخل الجنة بعمله مستحقا دخول الجنة لأنه مستثنى من القاعدة؟ قال: ولا أنا إلا. أم أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، ومعنى إلا لكن. قال: ولا أنا ولكن يتغمدني الله برحمته. مفهوم؟ نعم. ومنه قوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. كيف هو مذكر؟ لا يستطيع أن يهدي أحدا، وليس عليهم بمسيطر، ليس مسيطرا على كل أحد إلا من تولى وكفر. إذا كان هو ليس مسيطرا على المؤمنين في أن يهدي قلوبهم، فمعنى الآية: ولكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اسمه استثناء منقطع، واخد بالك معايا؟ فكده المسألة واضحة في باء السببية إن شاء الله. قال: مما يؤكد، يعني بدأ يدلل أو يوضح هذه القاعدة بالعقل أيضا، فقال اللي القاعدة الثانية مسألة أن الأسباب وما لها من تأثير وقوة هي طبع مشيئته عز وجل، بدأ يدلل على هذا بالعقل. قال ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب. عندي مسبب وسبب ومسبب، المسبب الذي يصنع السبب، والمسبب هو ما ينتج عن السبب. ومعلوم أن مجرد حصول الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لا بد من ريح مرسلة بإذن الله، ولا بد من انتفاء الموانع، فلا بد إذن من تمام الشروط وزوال الموانع مع تحصيل الأسباب، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. المسبب الذي يصنع السبب، الذي يسبب السبب، وهو الله عز وجل فيما نتكلم فيه. قد يتضح هذا المثال بأقوى من هذا، فقد يتردى إنسان من على جبل ولا يموت. السبب وجد لكن المسبب لم يوجد، لأن الأصل أن التردي من فوق المكان الشاهق سبب في الموت. فهذا يدل على أن السبب لا يؤثر بذاته إلا بإذن الله. قال الله تعالى فيتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ليه؟ لأن الله عز وجل وضع فيه أسباب التأثير اللي هو السحر. يبقى احنا كده خدنا القاعدة الأولى، كمال القدرة ونفوذ المشيئة. القاعدة الثانية أن الأسباب، أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، ولكن الأسباب طوع مشيئته وقدرته وإرادته. وطبعا القاعدة الثانية نتيجة أو مترتبة على القاعدة الأولى. تعال بقى نشوف قاعدة شديدة. القاعدة الثالثة أن الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا لغير مصلحة، لغير مصلحة وحكمة. طبعا هذه القاعدة يبنى عليها باب العلة، واخد بالك معايا؟ هذه القاعدة يبنى عليها باب العلة، بل أفعاله سبحانه، وطبعا يبنى عليها أيضا مسائل كثيرة في أبواب العلة، لا سيما في مسالك العلة، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. احنا قلنا في الأول أسباب، يفعل بها لا عندها. خد بالك عشان بس تفرق، بعض الناس لا تخلط بين المسألتين، لأن المسألتين متقاربين ونفس الأقوال بتاع المذاهب هي تقريبا. برضو هتلاقي في مسألة، أنا عايز نفرق بين السبب وبين الحكمة. السبب يفعل به، أما الحكمة والعلة يفعل لأجلها. واخد بالك معايا؟ يعني السبب لا يكون مؤثر، مثلا ما يفعل به يبقى السبب له شيء من التأثير بإذن الله، لكن عنده أكنه مش موجود، حصل ما حصلش، ده هو عمل وكده حصل الأمر عنده. واخد بالك معايا؟ اللي نفس المعنى ده هو يذكره اصلا بعض المعتزله، او بعض الاشاعره، ان السكينه القطع يحدث عندها لا بها. يعني الذي يحز بالسكينه، واخد بالك معايا؟ وده بيذكره في باب القدر. نعم، بتاع التبليغ كان اقرا بقول بتاع التبليغ وهو فعلا بيقول على طول، انا ما اعرفش اللي هم بيقولوه، بس ده هو ده بيذكر اصلا في كتب الاشاعره، ان القطع يكون عند، يعني يخلق الله عز وجل القطع عند مرور السكين على البدن، لا يجعل السكين سببا في القطع. فاهم؟ ممكن السكين تتعطل، لان ممكن السبب يوجد والمسبب، عشان كده احنا فرقنا. واخد بالك معايا؟ لكن هي سبب قطعا في القطع، زي ما ممكن واحد يقع من الشاهق ولا يموت. الشاهد احنا بس عايزين نفرق بين السبب والحكمه. قلنا السبب اختلفوا فيه على ثلاثه اقوال، مذهب اهل السنه وسط، مذهب الايه الاشاعره ان نفات الاسباب تماما، وان الاسباب لا تاثير لها، وبعد مذهب الايه المعتزله ان الاسباب تؤثر بذاتها لا بجعل الله لها مؤثره. واخد بالك معايا؟ تعال بقى للحكمه. قال الناس في الحكمه، في الهامش، الناس في الحكمة على أقوال، منهم من نفوها فقالوا إن الله لا يخلق شيئا بحكمة ولا يأمر بشيء لحكمة، وإنما أثبتوا محض الإرادة، فيجوز أن يأمر الله بالشرك به وينهى عن عبادته وحده، ده كلام المشاعرة. ويترتب عند هؤلاء على الله ويترتب عند هؤلاء على فعل الله حكم أو حكم، لكنها غير مقصودة بل هي مترتبة على الفعل وحاصلة عقيبه أو عقيبه، تنفع الاثنين. وهذا قول الأشاعرة. بيقولوا ليه كده بقى؟ حد يعرف يقول دليلهم؟ بيستدلوا دليل عجيب جدا. سبحان الله. لا لا، هم يجوا يقولوا انه لو انه لا يخلق الاشياء لحكمه، او انه لا يفعل الشيء لحكمه. ليه بيقولوا كده؟ مو علشان وجد الفعل عند السبب لا بالسبب. لا لا، دي مساله، ما احنا قلنا عايزين نفرق بين المسالتين. انا مش قصدي، دي خلاص دي مساله تانية. بس هو بيقول ليه هو عنده من معنى انه يفعل بالسبب يبقى ده عكس. لكن عندهم بقى أن يفعل الشيء لحكمة، ده معنى تاني. إيه هو بقى النقص اللي فيه عندهم عشان كده نفوه؟ إثبات الصفات يا شيخ. إثبات الصفات إيه؟ يعني أنا قصدي إن هم بيقسموا عندهم سبع صفات بيثبتوها من الإرادة. هو بينفي الحكمة، بينفي اسم الحكيم، بس بينفي ليه؟ هو ليه قال اللي خلاه يرجعه للإرادة؟ هنرجع يعني لنفس السؤال، نفس القضية، هو نفس السؤال، رجعنا لنفس السؤال. هو بينفيه، انا بسال هو بينفيه ليه؟ ما هو بيخليه محض الاراده، بيرجع الحكمه للاراده، انه اراد ان يفعل. تمام. لا لحكمه. ليه بينفي الحكمه؟ بيقول بقى انه ان فعل لحكمه يبقى في غرض حادث قام بنفسه. يبقى في غرض حادث قام بنفسه، والله عز وجل ليس محل للحوادث، لان الحوادث دي محل الحدوث في المخلوق. معنى انه يفعل لحكمه يبقى في غرض حادث هيخليه يفعل هذا الفعل، يجعله يفعل هذا الفعل، حاجه جديده هتخليه يعمل الكلام ده ما كانتش موجوده قبل كده، قامت بذاته. طبعا كلام نعوذ بالله، مرجعه كل مساله الصفات برضه. ما هي طبعا، ما انا عشان كده بقول لك ان مذهب اهل السنه مضطرب، بتلاقي عندهم بقى هم اضطراب فاقوالهم. يعني الأشعار نفسهم اختلفوا في المسألة دي، في المسألة بتاعت في واحد الغزالي تقريبا رد على مش على اللي بيقول بالنفي بتاعها، وإمام الحرمين الجوني برضو بيقول على نفيها، مع إن أصلا بينفيها وبيتكلم بيعرض الأدلة. قال وهذا القول هو الذي يجب المصير إليه، ومن خالفه فهو على شفا هلكة، كلام كده تقيل جدا. وبيقول أنا قرأته، فسبحان الله. يعني قال ومنهم من أثبت الحكمة. شوف بقى المسألة الضدية بقى، عشان برضو نعرف ان اثبات الحكمه في برضو قاعده مهمه جدا في مساله الصفات. ايه هي؟ ودي قاعده لابد ان نفطن اليها، ان اثبات غير اهل السنه او نفي غير اهل السنه لما اثبته اهل السنه او نفاه اهل السنه ليس كاثبات اهل السنه وليس كنفي اهل السنه. واخد بالك معايا؟ يعني عندي هنا المعتزله يثبتون الحكمه، واخد بالك معايا، لكن هل يثبتون الحكمة كما أثبتها أهل السنة؟ لا. المعتزلة بعض الفرق لعلهم المعتزلة ينفون عن الله صفة المعرفة، وأهل السنة ينفون صفة المعرفة. هل نفي هؤلاء كنفي هؤلاء؟ لا، هتلاقي فارق، ودي بقى قاعدة مضطردة، واخد بالك معايا؟ فدي برضو مهمة جدا النقطة دي. قال ومنهم من أثبت لله الحكمة فقالوا قد قام الدليل على أنه تعالى حكيم، فلا يصح أن يفعل فعلا لا فائدة فيه. ماشي. لأن من يفعل فعلا لا لغرض يعد عابثا. والله تعالى منزه عن العبث، فأوجبوا على الله بمقتضى هذه الحكمة التي أثبتوها أمورا ومنعوا أمورا لمخالفتها لمقتضى الحكمة. فمما أوجبوا على الله فعل الصلاح ورعاية مصالح العباد، وقالوا إن هذه الحكمة تعود إلى الغير ولا يعود إليه منها شيء، وهي صفة مخلوقة منفصلة عنه سبحانه وتعالى. خلفوا أهل السنة في إثبات هذه الصفة في ثلاثة أشياء. عشان ما قالوا حكيم بلا حكمة أصلا. لا خد بالك، لو قالوا يا صفة مخلوقة، أيوة، ما لأن لو مخلوقة تقوم به، لو بقى حكيم بحكمة يبقى المخلوق هيقوم في الخالق. أنا بس بتكلم ما هي الثلاثة وجوه التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة في صفة الحكمة، أهل السنة في صفة الحكمة. اللي أنا قلته ده أحدهم، ده هذا الأخير، ماشي، أحد الثلاثة. إن هم أوجبوا على الله عز وجل فعل الأصلح. فعل الأصلح. إحنا ما عندناش إيجاب على الله تعالى. لا يوجب أحد من العباد على الله شيئا. نعم. وفعل الأصلح ده كمان هم بيخلقوا. إيه فعل الأصلح؟ بعقولهم هم. واخد بالك معايا؟ نعم. دي كده الوجه الأول. تعالى للوجه الثاني. قالوا إيه؟ تعالى لغيره لعبدنا. اللي عندنا الحكمة إحنا نوعان عند أهل السنة، منها ما يعود إلى الله ومنها ما يعود إلى العباد. نعم. واخد بالك؟ الحاجة الثالثة إنهم قالوا مخلوقة. حكيم بلا حكمة. واخد بالك معايا؟ فدي نقط مهمة جدا. وهذا مذهب المعتزلة الذين حكموا عقولهم فسلبوا من الخالق سبحانه صفات الكمال وعموم قدرته وشبهوه بخلقه. ومذهب السلف هو إثبات الحكمة في أفعاله سبحانه، لأنه حكيم منزه عن العبث ولكمال قدرته وحكمته ورحمته. فإن هذه الحكمة منها، خد بالك هو برضو ليه، هو ليه ترتيب معين في التصنيف جزاه الله خيرا، يعني عالي، هو إثبات الحكمة لأنه حكيم منزه عن العبث، خد بالك بقى، ولكمال قدرته وحكمته ورحمته. فإن هذه الحكمة منها ما يعود إليه ويحبه ويرضاه، ومنها ما يعود إلى عباده، كده الجزء الثاني اللي فيه المخالفة، وهي صفة لله غير مخلوقة، ده الجزء الثالث اللي فيه الإيه؟ المخالفة. واخد بالك معايا؟ تمام. يبقى بيرد على مسألة الإجابة. نعم. بردش على مسألة الإجابة. لا، ما هو مسألة الإجابة دي هيجيبها فوق، لأن احنا عندنا وهناخد بعد شوية إن أننا لا نوجب على الله أن، لأن لو قلنا مؤثرة بذاتها، لو احنا قلنا ان العله مؤثره بذاتها، يبقى احنا كده اوجبنا على الله ان يفعل هذا، ما كانش ليها حل، لازم ده اللي يحصل، لا بارادته عز وجل، حاشا لله. واخد بالك معايا؟ وانما لانه هو الواجب عليه ان يفعل. عندنا احنا مش كده اصلا، انت واخد بالك معايا؟ الحمد لله الذي عافانا من هذا العفن فعلا، يعني سبحان الله. وقصد ايه بقوله وشبهوه بخلقه؟ ما هو لما يقول إن إنه يجب عليه أن يفعل ما الخلق يوجب بعضهم على بعضا، فده فيه نوع من التشبيه، أنت واخد بالك معايا؟ هم أصلا بيهربوا من التشبيه ويقعوا فيه غصبا عنهم، مش بمزاجهم، أنت واخد بالك معايا؟ بس وأنا كمان ما هوصل، أنا لما أسلبه عموم القدرة، ما أنا كده كده أصلا أثبت له أنه كالمخلوق، لأن مفيش مخلوق كامل القدرة، انت واخد بالك معايا؟ ولما يوجب بقى انا على، لما البشر يوجبوا على العباد اللي يوجبوا على الله، كلام فاسد. اللي هم تعالى نرجع للحتة بتاعتنا عشان ندخل تانية، ان الله، نرجع تاني نقرأ القاعدة بعد ما خدنا الهامش ده. القاعدة الثالثة ان الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا لغير مصلحة وحكمة، بل افعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن اسباب بها فعل. وهذه الحكمة يعلمها سبحانه على وجه التفصيل، وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه، إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طبعا برضو نأخذ من هذا إيه؟ أن الحكمة باعتبار علم العباد بها تنقسم إلى قسمين، أو إلى ثلاثة أقسام على الصحيح، أنا قلتها بكده ثلاثة أقسام. حكمة مخبوءة عن العباد جملة وتفصيلا لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، خبلك معايا. وحكمة نشر الله علمها بين العباد جهلها من جهلها وعلمها من علمها، نص الله على أنها الحكمة. وحكمة ترك الله التفكر فيها للعباد، خبلك معايا، ده تقسيم للحكمة. واخد بالك معايا؟ نأخذ أيضا من هذا الكلام أن الحكمة من أوثق الصفات صلة بصفة العلم، واخد بالك معايا؟ لأن الحكيم لا يفعل إلا عن علم، واخد بالك معايا؟ لأن الحكيم لا يفعل إلا عن علم. طبعا هو دي أصلا يعتبر يعني حاجة عقدية كده في الباب، لأن المعتزلة بيخالفوا فيها. لو طبعا في كتاب اسمه آراء المعتزلة الأصولية، فبيذكر فيه كتاب طبعا مكتبة الرشد، بيذكر فيه الايه الأصول التي جعلت المعتزلة تخالف أهل السنة في مسائل أصول الفقه، الأصول العقدية التي جعلت المعتزلة تخالف أهل السنة في إيه؟ في مسائل. أيوة طبعاً. آه طبعاً. آه طبعاً. الاعتقاد الأصول الخمسة بتاع القاضي عبد الجبار المعتزلي دي هي المسألة القضية عنده. ما تراجع أصلاً مسألة يعني مما يوضح لك هذا، إن مسألة أصلاً وجوب فعل الأصل على الله ده راجع إلى حاجة اسمها العدل، الأصل الخامس عندهم اللي هو أصل العدل. واخد بالك معايا؟ طبعاً إحنا عندنا أصول، طبعاً أصل كل فرقة لها أصول. إحنا عندنا أصول الإيمان الستة بتاع أهل السنة والجماعة اللي نص عليها جبريل، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. عندهم أصول خمسة، عند المعتزلة أصول ثلاثة تقريباً، عند المتردية سبعة. فبتلاقي كل فرقة لها أصول. أنت واخد بالك معايا؟ فالله المستعان. احنا كده ذكرنا المذاهب في الحكمة، ذكرنا أنواع الحكمة من حيث علم العباد بها، ذكرنا دي كده مسألتين. المسألة الثالثة ذكرنا مسألة ارتباط صفة الايه العلم بالحكمة، اللي هي من قوله وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. دي كده ثلاث مسائل. نجي المسألة الرابعة في مسألة الحكمة، والحكمة نوعان. النوع الأول حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها، وهي رحمته بعباده وتدبيره لأمر خلقه وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفات، وإثابته للمحسن على إحسانه ومعاقبته للمسيء على إساءته، فيوجد أثر عدله وفضله، وأن يعرف سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، وأن يعرف خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه. هذه حكمة تعود إليه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني حكمة تعود إلى عباده، وهي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها، في الجهاد مثلا عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها، وهي النصر والفتح، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وفي الآخرة الجنة والنجاة من النار. وقد نزه سبحانه أفعاله عن العبث. هذه أدلة أهل السنة، ممكن تخليها المسألة الخامسة. وهذه أدلة أهل السنة على أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع أمرا إلا لحكمة. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال جل شأنه أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وأنكر سبحانه أن يسوي بين المختلفين وأن يفرق بين المتماثلين، وأن حكمته وعدله يأبى ذلك. فقال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. عند الأشعار الكلام ده جائز، لأنه جائز أن يأمر بالشرك وأن ينهى عن عبادته وحده، ينهى عن عبادته وحده، فما فيش مشكلة أن الكافر يبقى تقي والتقي يبقى كافر. أنت واخد بالك معايا؟ وأخبر سبحانه عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره، كقوله تعالى الذي خلق لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وإثبات الحكمة في أفعال الله، خد بالك بقى، بيرد على الشبهات. ممكن نقول دي المسألة رقم كام؟ ستة. قال وإثبات الحكمة في أفعال الله لا يستلزم الحاجة والنقص، كما هو مذهب الأشاعرة، لأن احنا قلنا يبقى قام حادث بنفسه. فلا يقال لو خلق الخلق لعلة ومصلحة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها. خد بالك، فلا يقال هذا. ليه؟ لأن ده الكلام بيبقى نرجع تاني لتقرير القواعد، القاعدة الأولى، لأن الله سبحانه له الغنى المطلق، فهو الغني عن كل ما سواه قدرة عامة، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه. مفهومة كده؟ وطبعا احنا رددنا على الايه؟ على المعتزلة بما يكفي في المسألة الأولى. القاعدة الرابعة: أن أفعال الله سبحانه معللة بالحكم ورعاية المصالح، فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على حكم باهرة ومصالح عظيمة. كيف والقرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. فمن أمثلة ذلك في القرآن أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. العلم هاهنا علم ظهور، مفهوم طبعا. وتارة يذكر كي الصريحة في التعليل، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل، كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وتارة يذكر لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء، طبعا لأن عل تأتي أحيانا على معنيين، بمعنى الرجاء وبمعنى التعليل. مثال الرجاء لعلي أعمل صالحا، لا قال رب ارجعون لعلي، لأجل أن أعمل صالحا. هي فيها معنى التعليل ومعنى الرجاء، لكن أنا عايز معنى الرجاء خالص. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في لعلكم تفلحون، لعلكم تعقلون، لعلكم كثيرا. طيب قول لي بقى لعلكم تفلحون مثلا. لعلكم تفلحون وده مثلا، وكذلك يبين الله لكم مثلا الآيات لعلكم تعقلون. هل معنى كده لأجل أن تعقلون؟ ممكن تحتمل، لكن في واحدة معنى وأطيع وإن تطيعوه تهتدون. لا، في لعلكم تهتدون اللي هي في سورة الأعراف. واتبعوه لعلكم تهتدون. هل دي معنى كده من معناها رجاء مضمن معنى الحقيقة أو معنى الحدوث، من اتبعه هدي عليه الصلاة والسلام. الشاهد ان احنا عايزين نتكلم عن التعليل المجرد عن معنى الرجاء المضاف الى المخلوق، كقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى التعليل او لعل عشان تكون مضمنه لمعنى التعليل لابد ان تجرد عن معنى الرجاء، ولابد ان تضاف الى المخلوق، سببين يعني او بشرطين: ان تكون مجردة عن معنى الرجاء، وأن تكون مضافة للمخلوق. نعم، خد بالك، بيقول في الهامش: أنكر نفاة التعليل أن توجد في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره، وهذا مبني على قولهم إن الله لا يأمر بشيء لحصول مصلحة ولا دفع مفسدة، بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم لسبب من الأسباب فإنما خلق ذلك عندها لا بها، لأنه سبحانه يخلق هذا لهذا، وهذا مخالف. نعم، لا أنه سبحانه يخلق هذا لهذا، وهذا مخالف لمذهب السلف، لأن الله أخبر في كتابه أنه فعل كذا لكذا، وأنه أمر بكذا لكذا، كقوله تعالى: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. وتارة يذكر المفعول له كقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وتارة يذكر ينبه على السبب بذكره الصريح كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. عندهم الكلام ده كله حدث عندها لا بها، متخيل يعني؟ شوف الأدلة عاملة ازاي وقوتها، برضو بيخالفها بكل جراءة عشان عقله أداه لذلك. يعني تبان ازاي هيحصل التحريم الطيبات عند هذا الامر لا بسببه؟ حاجه عجيبه فعلا، سبحان الله، الله المستعان. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا، ده كله، وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل، ده كله حصل التحريم الطيبات عليهم عند هذه الامور لا بسببها. يعني كانت ممكن تحصل ولا يحرم الله عليهم شيء، مفيش مشكله خالص يعني. هو ده مذهب فاسد. لا، ده بيلزم مخالفه كل القران، عشان يقول لك الأدلة أكثر من أن تحصى. يا شيخ، أصلا كمان بيلزم أن الله عز وجل حرمها لأجل أنه حرمها. حرمها عبثا، يلزم منه هذا بس، مش حرمها لأجل أنه حرمها. فكان ذكر الشارع للعلة، شوف الكلام بقى اللي بيرد على الأشاعرة، فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية الشرعية والجزئية، الأحكام القدرية والشرعية والجزئية، للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها، ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والأوصاف. تاني الحتة دي. فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزئية، لما؟ للدلالة على تعلق الحكم بها أينما وجدت، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها، ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والأوصاف. يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وتعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، خد بالك بقى، بدأ يرد على مين؟ حط دي المسألة رقم كم، مش عارف، بدأ يرد على المعتزلة. حط المسألة رقم ايه؟ رقم 7. وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه على مذهب السلف القول بأنه يجب على الله رعاية مصالح العباد، ذلك لأن السلف، رجعنا تاني للقاعدة الأولى، يثبتون لله كمال القدرة والحكمة ولا يشبهونه بشيء من خلقه، ولأجل ذلك يقولون: إن الله خالق كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، ويفعل سبحانه ما يفعل بأسباب ولحكم وغايات محمودة، فله المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة. ده انت تفهم منه ايه؟ ان اهل السنة دائما يحتاطون قبل ان يذكرون عقيدتهم حتى لا توهم. ما كان ممكن يقول: ويفعل سبحانه ما يفعل باسباب ولحكم وغايات محمودة فله المشيئة، من غير ما يقول: فله المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة. لكن حتى يصرف اعتقاد المعتزلة يحط لك الكلام القيود دي: هو يفعل ذلك بأسباب، لكن الأسباب لا تؤثر بذاتها، لأنه له المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة. مفهوم كده؟ ولا يجب عليه سبحانه شيء فيما يحكم ويقضي، إذ لا يجوز قياسه على خلقه. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذا فإن القول بأن العلة، خد بالك، مجرد علامة محضة لا يصح، لكونه مبنيا على إنكار التعليل في أفعال الله. طبعا خدنا الفرق بين العلة والعلامة قبل ذلك، أن العلامة لا تؤثر، زي الأذان بالنسبة للصلاة، واخد بالك معايا، أو الأذان بالنسبة لدخول الوقت. هل الأذان هو السبب في دخول الوقت؟ لا، علامة على دخول الوقت، واخد بالك معايا. لكن زوال الشمس سبب في دخول الوقت، واخد بالك معايا. عندهم بقى زوال الشمس ده علامة، محض، واخد بالك معايا؟ طبعا هذا مبني على انكار التعليل، يعني مساله ان العله تكون، رجعنا بقى تاني احنا ليه بنذكر الماس الباب ده في باب العله؟ عشان المساله في العله ثلاث اقوال، عله علامه محضه ده مذهب الاشاعره، عله مؤثره بذاتها ده بيسموها المؤثر، عشان كده قلنا من في الاول ان من اسماء العله المؤثر. وقلنا ان فرق بين المؤثر عند اهل السنه وفرق بين المؤثر عند المعتزله. أيوة. تؤثر عند اهل السنه في معرفه الحكم، ليس في وجودها، ليس لا انها تؤثر بذاتها، يعني تؤثر في معرفه الحكم يعني في وجوده باذن الله. بس اهل السنه بيحطوا في التعبير يقول لك تؤثر في معرفه الحكم، واخد بالك معايا؟ خد بالك هنا قال لك لكونه مبنيا على الانكار التعليلي في افعال الله، بل العله هي الوصف المشتمل على الحكمه الباعثه على تشريع الحكم. طبعا المعتزله بينكر اسم الباعث زي ما قلنا قبل كده، وبينكر اسم المؤثر بتاع ده الاشاعره، ينكرون اسم الباعث وينكرون اسم المؤثر، لكن اهل السنه يثبتون هذا. كذلك القول بانها مؤثره بذاتها لا يصح لكونه مبنيا على القول بوجوب فعل الاصلح عليه سبحانه وتعالى، وهذا مذهب المعتزله. انت ممكن تكتب الحته دي برضو عشان يبقى معاك الايه. كذلك القول بانها مؤثره بذاتها لا يصح لكونه مبنيا على القول، لكونه مبنيا على القول بوجوب فعل الاصلح عليه سبحانه وتعالى، وهذا مذهب المعتزلة. مع أنه يفعل الأصلح، مع أن الله عز وجل يفعل الأصلح، لكن دون إيجاب من أحد من خلقه عليه. يفعل الأصلح، بس خد بالك إن برضو إحنا بنخالفهم في مفهوم الأصلح. واخد بالك معايا؟ فإحنا أصلا أنت بتلاقي نفسك أنت بتثبت حاجات ما الله عز وجل يفعل الخير لكل العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. لكن هو بيخالفك مفهوم الخير والشر. ده برضو راجع لأصل العدل. الأصل الخامس. نيجي بقى للايه؟ للشغل. إن شاء الله نكمل. الله المستعان. البحث الثالث: مسالك العلة. والمراد بمسالك العلة، خد بالك، طرق إثبات العلة، وهي ما دل على كون الوصف علة. قال: وطرق إثبات العلة هي النص والإجماع والاستنباط. احنا بس عايزين برضو، معلش ربنا ذكرني عشان برضو نبقى فاهمين المسألة ماشية ازاي، ممكن نخلي لذا فإن القول دي مسألة لوحدها عشان نقول بقى أقوال الناس في العلة. لذا فإن القول بأن العلة علامة محضة لا يصح، ممكن نخليها مش عارف المسألة رقم 8 أو رقم كام؟ رقم 8، ممكن نخليها رقم 8. ماشي؟ هي دي كلها تعتبر مسائل في صفة الحكمة. ممكن الذي يشرح في العقيدة لو تعرض لصفة الحكمة ممكن يذكر فيها تمام مسائل دول بفضل الله تعالى. واخد بالك معايا؟ نجي بقى لإيه؟ مسالك العلة. قال: وطرق إثبات العلة هي النص والإجماع والاستنباط، أو يقال مسالك العلة نوعان: مسالك نقلية هي النص والإجماع، ومسائل عقلية وهي الاستنباط وما تحتها من أضرب، يعني من أنواع. قال: وفيما يأتي بيان موجز لهذه المسالك. أولا: المسالك النقلية. المسلك الأول: النص، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول: النص الصريح، وهو تعريفه: وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا التعليل. وهو اللفظ، اكتب رصاصة شيخ أكرم، وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا التعليل، وذلك بأن يذكر في الكلام لفظة موضوعة في اللغة للتعليل فقط. خد بالك الكلام مهم جدا. تاني، وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا التعليل، وذلك بأن يذكر في الكلام لفظة موضوعة في اللغة للتعليل فقط دون غيره، للتعليل فقط دون غيره. نعم، لعل ما تخشش معنا هنا، لعل لو فيها الرجاء او لعل ما تخشش معنا الموضوع في اللغه للتعليل ولغيره. اللام التعليل، اللام حرف اللام ما يدخلش معانا لان الموضوع في اللغه للايه، للتعليل ولغيره، للتعليل ولغيره، واخد بالك معايا. الفاء ما تخشش معانا، الباء ما تخشش معانا، موضوع للتعليل ولغيره، انت واخد بالك معايا. لا انا عايز الفاظ لا توضع إلا للتعليل، مثالها من أجل، موضوع للتعليل فقط، واخد بالك معايا. ومثالها لعلة كذا، أفعل كذا لعلة كذا أو لسبب كذا، هذه ألفاظ لا تحتمل إلا التعليل. هذه الألفاظ على مراتب ستة، أو على ست مراتب، ذكرها الزركشي. صفحة 348 في أبحاث العلة. هذه المراتب الست مرتبة تنازليا من الأعلى للأدنى. قال: أحدها التصريح بلفظ الحكمة، كقوله تعالى: حكمة بالغة. قال: وهذا أهمله الأصوليون وهو أعلاها رتبة. قال مؤلفه: وتمثيل الزركشي بالآية إن كان يعني به أن هذا اللفظ من ألفاظ الصريح، أو من الألفاظ الصريحة القاطعة إذا ورد في مقام التعليل لحكم من الأحكام فهذا لا مانع منه. خد بالك. تاني، وتمثيل الزركشي بالآية إن كان يعني به أن هذا اللفظ من ألفاظ الصريح القاطع إذا ورد في مقام تعليل الحكم فهذا لا مانع منه، أما عن وروده في هذه الآية فليس للتعليل، لكن اللفظ نفسه لا يحتمل إلا التعليل، لفظ الحكمة. نسلم بالقاعدة، لكن الآية ليست على القاعدة. واخد بالك معا؟ حكمة بالغة فما تغني النذر، سورة القمر، ماشي. ثانيها، اللفظ الأول الحكمة، المرتبة الأولى الحكمة، ثانيها العلة كذا أو السبب كذا، وقد اعتبرهما بعض علماء المالكية أقوى أنواع الصريح. ثالثها من أجل أو لأجل، قال: في البحر، وهو دون ما قبله، يعني دون اللي قبليه اللي هو العلة كذا أو السبب كذا، تمام. وقد فرق ابن السمعاني بينه وبين سابقه بأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة، أما قولنا لأجل كذا فإنه يفيد معرفتها بواسطة معرفة العلة ما لأجلها الحكم. مفهومة؟ يعني يبقى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل إيه؟ من أجل أن يقتل الإنسان وأخاه ظلما، واخد بالك معايا؟ فمن أجل دي بواسطة عرفنا العلة، لكن العلة قتل الإنسان أخيه ظلما مفيش واسطة، مفهومه كده ولا لا؟ نعم. تمام. رابعها كي، وقد مثلنا لها كي، وقد كي لا يكون دولة. نعم. خامسها إذن، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لو فعلت كذا إذا سيفعل بك كذا. واخد بالك معايا؟ دي تعليلية. إذا لأذقناك. سادسها ذكر المفعول له، كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما العلة في إنزال الكتاب؟ تبيانا لكل شيء. واخد بالك معايا؟ وكقوله تعالى إذا لأمسكتم، ما العلة في الإمساك؟ خشية الإنفاق. انت واخد بالك؟ ده اسمه برضه ذكر مفعول له، اسمه مفعول له ومفعول لأجله أصلا، برضه هو راجع لكلمة من أجل بس أضعف منها طبعا. انت واخد بالك معايا؟ طبعا ان اصلا المفعول له عداء. وطبعا عندي النص، احنا بنتكلم عن النص الصريح، في نص ظاهر وفي حاجه اسمها الماء والتنبيه، القسم الاول والثاني والثالث. القسم الاول الايه؟ الصريح. القسم الثاني الظاهر. القسم الثالث الايماء والتنبيه. بعض اهل العلم جاب اذا وحطها فين؟ في الظاهر. وبعض اهل العلم جاب المفعول له وحطه في الظاهر. انت واخد بالك معايا؟ عشان كده انت بتلاقي في المرتبه السادسه والخامسه اخر مرتبتين. انت واخد بالك معايا؟ ممكن نقول الاولى ان احنا نخليهم في النص الصريح، ممكن نقول الاولى ان احنا نخليهم في الايه، ونجعلها الفاظ لا تحتمل الا التعليل. واخد بالك معايا؟ وان كان زي ما بقول لحضرتك بعض اهل العلم قال ان كي بتحتمل احيانا غير الايه، التعليل. لكن المساله احنا مش هندخل بقى في مسائل لغويه، الكلام ده ممكن تراجعه في مغني اللبيب بتاع ابن هشام، طبعا بيذكر كل حرف وكل حاجه فيه ما شاء الله يعني. ايوه شيخ حاضر، انا بس الاهل مش موجودين فمش عارفين نعمل اي حاجه. انا عايز اخلص القياس النهارده بصراحه، فالله المستعان. بس لا هو صعب يخلص، هو برضه بصراحه صعب، فالله المستعان. طيب نجي للايه، للقسم الثاني، النص الظاهر، وهو ما يحتمل التعليل وغيره. خد بالك، النص احنا قلنا النص الصريح لفظ لا يحتمل الا التعليل. ازاي؟ وذلك بأن يذكر في الكلام لفظة موضوعة للتعليل فقط دون غيره. تعال بقى للايه، للنص الظاهر، وهو ما يحتمل التعليل وغيره، ويكون أرجح في التعليل. يحتمل التعليل وغيره لكنه أرجح في الايه، في التعليل. وإنما يتحقق إذا كان التعليل بالألفاظ الموضوعة في اللغة للتعليل وغيره. ألفاظ موضوعة في اللغة للتعليل وغيره. مفهومة كده ولا مفهومة ولا صعبة شوية؟ أصحابك عيد بس نفس التعليل يعني، بس مفهوم. النص الظاهر وهو ما يحتمل التعليل وغيره لكنه أرجح في التعليل. ماشي. وإنما يتحقق ذلك، إزاي يكون النص ظاهر في التعليل؟ إذا كان التعليل بالألفاظ الموضوعة في اللغة للتعليل وغيره. يعني الألفاظ تحتمل التعليل وغير التعليل. واخد بالك معايا؟ تمام. نجي نشوف إيه أمثلة. الجامع صفحة 350. الشيخ مثلا عنده كي من الألفاظ الظاهرة في التعليل، لا من الالفاظ الايه الصريحه. احنا خلاص بقى مش هضرب المثل بجاي، هضرب المثل بالالفاظ بقى اللي متفق عليها. قال والتعليل باللام كقوله تعالى ذلك صياما او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. والتعليل بان كقوله تعالى يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله، يعني من اجل انكم تؤمنون بالله. والتعليل بلفظ حتى كقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. والتعليل بذكر المفعول له، وان ده في خلاف هل هو من الصريح ام من الظاهر. والتعليل بلفظ الفاء كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ماشي. اللام مثلا ليه هي من الالفاظ الايه الظاهره في التعليل، لا من الالفاظ الصريحه؟ أنا عندي اللام على ثلاثة أقسام في اللغة. لام اسمها لام الابتداء، أو اللام التي لا تؤثر على ما تدخل عليه، يعني ليست جازمة وليست جارة. أنا عندي اللام إما تكون للجر وإما تكون للجزم وإما تكون لغير شيء. لا أنا أتكلم على الإعراب بتاعها. اللام بقى اللي هي بتاع الجزم دي لها أحوال، اللام بتاع الجر لها أحوال، اللام اللي هي لام مش لام ابتداء، أصلا لها أنواع منها الابتداء، واخد بالك معايا؟ ممكن نشوف 350 هنا. انا عايز اقول غير عاملة، يبقى عندي لام غير عاملة ولام عاملة بالجزم ولام عاملة بالايه بالجر. اللام الغير عاملة دي لا تأتي للتعليل مطلقا، ده نوع، واخد بالك معايا؟ اللام العاملة بالجزم لا تأتي للتعليل مطلقا. دي لام التعليل الجزم دي الأصوليين بيدرسوها فين؟ خد بالك برضو حتة لغوية كويسة. احنا كده عندي لام، خلاص احنا قلنا غير العاملة برة، واخد بالك معايا؟ عندي بقى لام عاملة بالجزم ولام عاملة بالنصب ولام عاملة بالجر. اللام العاملة بالجزم تدرس في باب الأمر أو في باب الإيجاب، الألفاظ التي تدل على الإيجاب. يقول لك الفعل المضارع المقترن بلام الأمر أو بلام الجزم. مثلا مثاله لينفق ذو ساعة من سعته، مثاله فلينظر أحدكم من يخالل فلينظر. فدي تدرس في مبحث برضو، دي هذه لا علاقة لها بالتعليل بكل أنواعها، واخد بالك معايا؟ عندي بقى لام اللي هي العاملة التي عاملت بالإيه، دي بقى أنواع تقريبا ممكن توصل ل 13 نوع، منهم التعليل، واخد بالك معايا؟ منهم الايه؟ التعليل. عشان كده هي لام ظاهرة في التعليل. نعم. واخد بالك معايا؟ وليست نصا صريحا في التعليل. نعم. مفهومة كده؟ وكذلك بقى يقال في حتى، برضو عايز تراجع المباحث دي على كتاب مغني اللبيب. الكتاب ده مهم جدا، بس ان شاء الله لعلنا ندرسه في علم النحو في المرحلة الخامسة. الله المستعان. هو كتاب مهم جدا فعلا، يعني جميل. يعني مش ما احنا ممكن نخليه في المرحلة التالتة، يعني ممكن لو هنبدأ احنا اصلا بمشارة بالمرحلة المتوسطة زي ما بنعمل. ايوه بقى الفيت ابن مالك على طول، فممكن نخليه بقى. ايوه ان شاء الله، الله المستعان. فيعني المهم شادي ان نفهم بقى الفرق بين الايه، بين الالفاظ الظاهرة في التعليل طبعا اهل العلم قد يختلفوا في اللفظ في اللام الواحدة، هل هي عاملة بالجزم ولا عاملة بالايه بالجر. مثلا ليكفروا وليتمتعوا، في سورة ال في سورة الايه سورة العنكبوت سورة العنكبوت اختلفوا هل دي لام عاملة بالجزم ولا لام عاملة بالجر؟ لما هم ما هيش اسمها لأن يكفروا، ما هو اسمها لام تعليل، ما عشان كده بيبقى منصوب بقى في الاخر الفعل. بس دي قصة بقى تاني نحوية مش عايز ادخل فيها انا يعني، انت واخد بالك معايا؟ فاللي انا عايز اقوله ان هم لما اختلفوا هل ليكفروا وليتمتعوا امر ليهم على سبيل الاستهزاء يعني، او على سبيل التهديد، اكفروا وتمتعوا اعملوا ما شئتم، او هو التعليل للايه لما سبق من الكلام ليكفروا وليتمتعوا، انت واخد بالك معايا؟ ممكن اللام الواحده يبقى ظاهره التعليل، لكن يتفق اهل العلم انها ليست على التعليل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، هل ربنا خلق الخلق عشان جهنم؟ لا، دي هذه ليست للتعليل ابدا، فعشان كده بنقول انها ظاهره في التعليل لانها بتاتي المعنى هي ولا تفيد التعليل، صح ولا لا؟ واخد بالك معايا؟ طبعا برضو يجدر الاشاره ان لام التعليل دي بعض الناس بتظن انها بتدخل على الفعل بس، انا فهمت كده من كلامك. لا، هي لام التعليل تدخل على الاسم والفعل والحرف، واخد بالك معايا؟ لام التعليل تدخل على الاسم والفعل والحرف. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما، في قراءه لما، اتيتكم من كتاب وحكمه، يعني لاجل ايتائي لكم الكتاب والحكمه ثم مجيء الرسول لكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، انا عشان كده لازم أن تؤمنوا بده، واخد بالك معايا؟ وتدخلت هنا على ايه؟ على حرف، واخد بالك معايا؟ في عندي تدخل على الايه، على على الفعل زي ما معانا هنا، او عدل ذلك صياما ليذوق وبلا امره. في ممكن تدخل على الاسم، مثلا في القرآن دخولها على الاسم في كلمة اسم الإشارة ذلك في سورة هود، ولذلك خلقه، صح ولا لا؟ فيعني المسألة يعني ده حاجات لغوية بس، الشاهد بنعرف ان دي ألفاظ ظاهرة في الايه في التعليل وليست نصا في الايه في التعليل. القسم الثالث، احنا قلنا عندي اصلا مسالك العله نوعان كبيران، ايه هما؟ نص. لا قلنا ما تقولش بقى كده، هنقول عقليه ونقليه، واخد بالك معايا؟ احنا دلوقتي بنتكلم في المسالك الايه، النقليه. المسلك الاول اللي هو النص. قلنا النص كم قسم؟ ثلاثه، نص صريح، نص ظاهر، ايماء. الايماء والتنبيه، اولا هذا المسلك أو هذا القسم من المسلك الأول جعله بعضهم مسلكا من المسالك العقلية. ليه؟ اللي جعله من المسالك النقلية أو جعله قسما في المسالك النقلية قال لك لأنه يؤخذ من النص، من ألفاظ النص، واخد بالك معايا؟ لكن ليس بالصريح وليس بالظاهر، وإنما من سياق وقرائن الألفاظ، وهناخد أنواعه دلوقتي. واللي قال لك إنه هو طبعا المسائل الاجتهادية، المسالك الاجتهادية والاستنباطية، قال لك لأن المجتهد يمعن النظر فيه حتى يستنبط، يمعن عقله فيه حتى يستنبط العلة. يبقى هو ينكر العلة دي مثال ينكر نص ظاهر. أيوة طبعا، أه طبعا طبعا، ومزاي اللي يمكن نص صريح، انت ممكن تجادل كمان في النص الظاهر، انت واخد بالك معايا؟ الشاهد احنا حطيناه هنا في الايه تبع للشيخ، حطيناه في المساء في المسلك الاول اللي هو لا اللي هو النص في المسالك النقليه. تعريفه، ممكن تقول المساله الاولى تعريفه، هو ما تفهم العلة فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى. هو ما تفهم العلة فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى، أو بعبارة أخرى ما يفهم العلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل، لا بالصراحة ولا بالظهور. صح ولا لا؟ مفهومة كده؟ نعيدها تاني. أو ما يفهم العلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل لا صراحة ولا ظهورا. مفهومة كده يا شيخ محمد؟ طيب، بل يفهم التعليل من مجموع الكلام اللي هو السياق أو القرائن اللفظية. ماشي كده؟ طيب، المسألة الثانية أنواع. طبعا الشيخ ذكر ثلاث أنواع، بعض أهل العلم ذكر 10 أنواع، أنا بالنسبة لي يعني عندي هم 7 أنواع، وفي في أنواع يذكرها بعض أهل العلم تندرج تحت بعض هذه الأنواع. ماشي كده؟ مفهوم المسألة ماشي إزاي؟ النوع الأول أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو مقترن بالفاء. خد بالك، النوع الأول أن يذكر الإيه؟ الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو مقترن بالفاء. مثاله قال الله تعالى والسارق والسارقة، ده وصف، الحكم بعده اقطعوا مقترن فاقطعوا، يبقى علة القطع السرقة. مفهوم؟ لا، ما هو ده كله جميل، كل جده جميل ان شاء الله يعني. واخد بالك معايا؟ طيب، نجي بقى النقطة مهمة جدا في هذا في هذا النوع. احنا كده عرفنا النوع وضربنا له مثلا، ممكن نضرب له مثلا اخر. قال الله تعالى يسألونك عن المحيط، قل هو أذن وصف، الحكم اعتزلوا، مقترن بالفاء فاعتزلوا النساء في المحيط. ما هي علة اعتزال المرأة في المحيط؟ كونه أذن. كويس كده؟ يبقى دي كده النوع الأول من الإيماء والتنبيه، أن يذكر الوصف بعده حكم وهذا الحكم مقترن بالفاء. كويس كده؟ طب تعالى بقى نشوف مسألتين مهمين جدا في الايه في الايه في الباب ده. المسألة الأولى أن هذا النوع من الإيماء والتنبيه يفهم منه العلية مطلقا. كلام صعب شوية. يعني يفهم منه العلية مطلقا، بمعنى سواء عرفنا المناسبة أو لم نعرفها. سواء عرفنا المناسبة أو لم نعرفها. إزاي؟ يعني سواء عرفنا الأذى ده يوجه الأذى. لا لا لا، مش الأذى يا شيخ. عرفنا المناسبة من الوصف، أنا عندي وصف موجود بيترتب عليه حكم. صح ولا لا؟ أنا لما أقول قل هو أذن فاعتزلوا، في مناسبة، ده أذى فبعتزل. بعض أهل العلم قال لك لا، يفهم منه العلية إذا كان في مناسبة. متى يفهم منه العلية؟ قال لك زي والسرق والسرقة فاقطعوا، الإيد اللي سرقت يبقى تتقطع، في مناسبة. الأذى في اعتزال، يبقى في مناسبة. طب من مس ذكره فليتوضأ. ايه المناسبة؟ مش عارفين. قال لك يبقى مس الذكر ده مش اسمه علة. لا، احنا بنقول اسمه علة لكنها علة قاصرة مثلا، لكن هو يفيد العلية مطلقا سواء عرفنا السبب او لم نعرفه. واخد بالك معايا؟ ونرجع بقى تاني للتقسيم، ان السبب نوعان، منهما تدرك مناسبته ومنهما لا تدرك. فالذي لا تدرك مناسبته يسمى سببا، سببا الذي تدرك المناسبة يسمى علة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها ده سبب ولا علة؟ زوال ده سبب، لأن تدرك لا تدرك مناسبته، واخد بالك معايا؟ لكن والسرق والسرقة فاقطعوا، دي علة، مفهومة كده؟ دي مسألة. المسألة الثانية إن أنا بعامل النوع ده من الـ من الـ من الإيماء والتنبيه، اللي هو أن يذكر الحكم أو الوصف يعقبه حكم بالفاء مقترنا بالفاء. بعض أهل العلم بيفرق بين أن يأتي هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الله تعالى، وبين أن يأتي في كلام الصحابة. يقول لك في فرق. متى يفيد العلية؟ إن جه في كلام الله وكلام الرسول. أما إن جاء في كلام الصحابة لا يفيد العلية، لأنه يقول له كلام ده خطأ. واخد بالك معايا؟ يقول له كلام ده إيه؟ لا، لأنه هو لو جاء في كلام الصحابة فالأصل أن الصحابي لا يذكر شيئا صفة لا لا يذكر صفة يعقبها حكم فيه الفاء إلا وهذا الحكم كان العلة مثاله. قول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، يبقى العلة في السجود إيه؟ السهو، صح ولا لا؟ فيفيد العلية ولو كان من الصحابي. مفهومة كده؟ يبقى أنا عندي مسألتين في النوع ده، واخد بالك معايا؟ طبعا في مسائل تانية بس مش هل إيه؟ طبعا العلماء بيختلفوا في اشتراط الصحابي هل يكون فقيها أو لا. بعض أهل العلم قال لك لا، الصحابي الفقيه نخليها علية، يعني عندي المسألة دي فيها ثلاث أقوال أصلا، أنت واخد بالك معايا؟ ناس قالت ترد مطلقا، هي الأصل كلام الله وكلام الرسول فقط، وناس قالت لا كل الصحابة، وناس قالت لا في تفصيل. الصحابي الفقيه يمشي، والصحابي الذي لا يعرف عنه أنه فقيه ما ناخدوش. ماشي عن المسألة. والله أنا مش عارف، بالنسبة لي الحتة الأخيرة دي مش عارف، بس أنا عندي القول بأن كلام الصحابة يؤخذ منه العلية، أو أن هذا النوع من الإيماء إن ورد في كلام الصحابة يؤخذ منه العلية، قول صحيح. لكن أنا بقى أفرغ بين الصحابي الفقيه والصحابي غير الفقيه، أظن أنه تفريق بعيد، والله أعلم يعني، أظنه تفريق بعيد، أظنه تفريقا بعيدا. نجي للنوع الثاني، ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. خد بالك، تاني أقولها، ركز معايا، ترتب، وعندك الكلام ده النوع ده موجود في الكتاب، ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء كقوله تعالى، عندك انت في الكتاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي لتقواه، صح ولا ايه؟ قال الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، ما هي علة مجازاته السوء، صح ولا لا؟ من يعمل سوءا يجزى، ده شرط جوابه يجزى به، تمام كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ما هي علة القتل؟ تبديل الدين، صح ولا لا؟ متهيألي مفهومة دي. عشان ممكن يخش، ما بتلاقي بعض اهل العلم، هتلاقي بعض العلماء بيذكروها في الاثنين، من بدل دينه فاقتلوه بيذكرها في النوع الاول بيذكرها في النوع الثاني، بس لان في معنى الشرطيه من بدل دينه فاقتلوه، بخلاف الاولانيه بتبقى صفه، والسارق والسارقه فاقطعوا، واخد بالك معايا؟ سهى فسجد، هتلاقي برضو صفه، انت واخد بالك معايا؟ اذن فاعتزلوا، معايا؟ فهي عشان كده بيفصلوها، لكن قطعا هو قريب من النوع الاول. النوع الثالث، ان يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل له، أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل له. مثاله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، وفي رواية عند الدلقطني وأهلكت. قال: ماذا صنعت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان. قال: اعتق رقبة. فهنا غلب على الظن ايه؟ يا راجل، حصول الهلكة ايه؟ ان علة عتق الرقبة، علة هذا الحكم، هو الوقوع على زوجته في نهار رمضان. ما احنا قلنا في النوع نفسه ان يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل له مباشرة. الراجل سأل السؤال: عملت ايه؟ وقعت على زوجتي وانا صائم في نهار رمضان. قال له: اعتق رقبة. يبقى ما هي العلة في ايجاب هذا الحكم؟ السؤال. ايه هو السؤال؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان، صح ولا لا؟ بس نجي للنوع الرابع: أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء ما. أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء ما، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف له. خد بالك، النبي تسأل عن شيء، النبي رد السؤال بسؤال عليه الصلاة والسلام، فسأل عن وصف شيء في هذا الشيء المسؤول عنه، وبعد إخباره بالوصف الرجل قال له: الوصف بقى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم. فهذا يفيد العلية. ليه؟ لأنه لو لم يفد العلية لكان السؤال عبثا. طب بتسأل عنه ليه؟ مثاله: قال النبي، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن بيع الرطب بالإيه؟ عن بيع التمر بالرطب اللي هو المزابنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا يبس؟ فقالوا: نعم. فقال: لا. يبقى العلة هي النقصان. تمام كده. خد بالك، مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ فقال: نعم. قال: فلا إذن. فهنا قد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه رطبا، ولو لم يفهم ذلك منه لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة. صح ولا لا؟ بيصغها في البيان المأمول بأسلوب أفضل من كده. حسن الدين عسان يا شيخ أكرم. لا ما تخافش إن شاء الله على الفكر، أنت بتنام بدري كده. طب خلاص نخلص بقى ونقوم، يعني نخلص المسلك ده ونقوم يعني. مية سبعة وخمسين. فعلم أن علة النهي عن بيع التمر بالرطب هو نقص الرطب بعد الجفاف عن التمر، وهذا الذي يسمى المزابنة. وكذلك ما رواه ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. ببوانة ده مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له هل كان فيها عيد أو صنم من أصنام الجاهلية يدل على أن هذا هو علة الحكم، لأنه لو لم يكن هذا هو العلة لكان الكلام لغوا، وكلام الله ورسوله بعيد عن اللغو. نجي للنوع الخامس، ولا كفاية كده؟ نكتفي، نكتفي خلاص، نقف عند النوع عشان الأخ أكرم، نقف عند النوع الخامس لأن النوع الخامس ده فيه تفاصيل، ونبقى نجي بقى للمرة الجاية إن شاء الله نكمل. معنا أنا كنت في ورقة كمان بس لسه بقى، الله المستعان. جزاكم الله خير، جزاكم الله يبارك فيكم. احنا عايزين بقى يعني بقى عن حسابكم.